حكم العجول الذي يتعامل به الناس هل هو جائز ام لا؟ العجول في هذا العجول الطاوله والعجائب لا قرن شيء من المال قرن السلع ما المعلوم واعطاه شيء من الثمن قال هذا عجول ان حد السلع موصول على الثمن وان من اعطاه على الغير اكبر من الغير حيوه يستنزله فلا لا باس به هو عجول الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.